عباد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند باب صوم التطوع. ينقسم هذا الباب إلى قسمين: الصوم المندوب والصوم المنهي عنه، يعني نتكلم عن أيام التي يستحب فيها الصيام والأيام التي ينهى فيها عن الصيام. أما الصوم المندوب فنذكر أولا صوم شعبان. صوم شعبان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فهذا يدل على استحباب كثرة الصيام في شهر شعبان موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يكثر من الصيام فيه، حتى أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، يعني أكثر الشهور التي كان يكثر من الصيام فيها هو شهر شعبان. وكما قلنا أن في بعض الروايات في صحيح مسلم وغيره كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. وطبعا هنا ذكرنا بالأمس أنه لا تعارض بين الحديثين، أكثر ما يصوم في شعبان وقولها كان يصوم شعبان كله، لأن يصدق أن يقال لمن صام أكثر الشهر وأفطر بعض أيام منه قليلة أنه يقال له صامه كله، يصدق أن يقال ذلك لغة. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، فشعبان لا يصوم كله، يعني عدد أيامه كلها، ولكن إن أفطر بعض هذه الأيام يصدق لغة أن يقال صامه كله، إذن لا تعارض بين الحديث. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في كثرة صيامه في هذا الشهر، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، يبقى إيه؟ حتى لا يقوم مع الغافلين. وقال: وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. يبقى هذه الحكمة الأصلية الأساسية، أن النبي عليه السلام يصوم فيرفع الأعمال إلى الله عز وجل ومع الصيام. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد بين في هذا الحديث الحكمة من إكثار الصوم فيه، وهي غفلة الناس عنه من رفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل. تنبيه: في حديث عائشة السابق أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر كاملا إلا رمضان، لا يعارض قولها في الحديث الآخر كان يصوم شعبان كله، لأنه يجوز أن يقال صامه كله إذا طرف قليلا منه. نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله. حكم التطوع بعد النصف من شعبان، وهذه متعلقة إيه بصيام شعبان، يعني إيه إذا كان النصف من شعبان هل يصوم الإنسان بعد النصف من شعبان أو لا يصوم؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تحسينه وتضعيفه، كما نقل ذلك ابن رجب في كتاب لطائف المعارف وقال إن اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه وفي العمل به، فبعضهم يضعف هذا الحديث كما نقل هنا في الهامش يقول اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه يعني ضعفه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم. هذا من حيث إيه الحب على الحديث، والرجح فيه التحسين، لكن من حيث بقى فقه الحديث أو فهم الحديث، قال الترمذي على أن روى هذا الحديث معنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، يعني هو قاعد مفطر حتى في أول شعبان يظل مفطر لما يلاقي خلاص 15 رمضان فيبتدي إيه يصوم لحال رمضان، يعني كأنه يستقبل رمضان بالصيام، ولذلك يشد التأكيد في النهي قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو يومين. فيبقى هذا الترمذي يشرح هذا الحديث على هذا المعنى، إن الذي يمتنع أو يمنع من الصيام بعد نصف من شعبان هو الذي لم يصم في أول الشهر، والذي لم يصم في أول الشهر وأراد أن يصوم بعد النصف لحال رمضان، فهذا نقول له لا، فهذه الحالة يمتنع من الصيام. هذا رأي. وقال ابن خزيمة أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا، يعني كأنه يقول ما ينفعش أنك تواصل الشهرين معا، ولكن إذا كنت تصوم في أول شعبان فيمكنك أن تصوم بعد شعبان بشرط أن يكون هناك مواصلة، تصوم بعد تصوم بعض الأيام وتفطر بعض الأيام. والخلاصة أن النهي محمول أي من كلام العلماء السابق على اختصاص النصف الأخير أو على عدم وصل شعبان برمضان، فأما من صام في أوله ولم يخص آخره ولم يصله برمضان فلا حرج من صيامه والله أعلم. هذا من خلال كلام العلماء، وطبعا بعض مشايخنا يقولون لكن هذا ما وجدته في كلام أهل العلم السابقين أنه إذا لم يكن له عادة من الصيام خلال العام، إذا لم يكن له عادة من الصيام خلال العام فلا يصوم إذا انتصف شعبان، وأما من له عادة فيصوم قبل النصف وبعد النصف، وهو كلام قريب من كلام الترمذي، إلا أن الترمذي رحمه الله الكلام اللي نقله عن أهل العلم جعل ذلك لمن له عادة في النصف الأول وليس طول السنة، يعني إذا صام في النصف الأول يصوم في النصف الثاني، وإذا لم يصل في النصف الأول فهنا يأتيه النهي خاصة إذا كان صيامه من أجل من أجل رمضان، والله أعلم. مسألة أو الأيام الثانية، السنة الثانية من صيام التطوع، صوم ستة أيام من شوال. صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر، كان كصوم الدهر. وبعض أهل العلم يفسر ذلك أن صيام شعب رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر يعدل صيام 10 أشهر، والستة أيام 60 يوم تعدل شهرين، يبقى صيام رمضان مع ستة من شوال تعدل صيام السنة، وهو المقصود بالدهر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. وأما ما نقل عن الإمام مالك أنه كره ذلك فلعل الحديث لم يصلهم. الإمام مالك يعتبر أن الصيام ستة من شوال بدعة، ولعل ذلك لأن الحديث لم يصله، ولكن هذا الحديث صحيح وفق عليه وعليه جمهور أهل العلم، رواه الإمام مسلم. وعلى هذا الحكم جمهور أهل العلم أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال. واعلم أنه يجوز صيام هذه الأيام الستة من شوال متتابعة أو متفرقة في أي أيام الشهر، في أي أيام الشهر عدا اليوم الأول وهو يوم عيد الفطر، فإنه يحرم صيامه كما سيأتي. يبقى في أي أيام من شوال، لأن الحديث يشمل ذلك، أتبعه ستا من شوال، وهذه نكرة، والنكرة يستفاد منها أن أي أيام، أي أيام سواء من أول الشهر، من آخر الشهر، من وسط الشهر، سواء كانت متتابعة أم غير متتابعة. والمقصود ثم أتبعه، يعني بعض العلماء يقول لك لا لازم على طول مباشرة بعد ما عاد عيد الفطر الصوم الست على طول، لقوله ثم أتبعه يعني مباشرة، ولكن هذا طبعا إيه بعيد، لأن ثم أتبعه ستا من شوال، ما قالش ستا من أول شوال، لكن ستا من شوال في أي شوال، فأي أيام ستة من هذا الشهر فإنه يكون قد جاء بنص الحديث. وقد ذكر في الحديث فضيلة صيامها أنها كصيام الظهر، وورد توضيح ذلك عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. بعد ذلك صوم المحرم، صوم المحرم، المحرم المقصود به شهر المحرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. هذا يدل على فضيلة الصيام في شهر المحرم، وهو أول شهور السنة الهجرية، أول شهور السنة الهجرية شهر المحرم، فأفضل الصيام فيه بعد شهر رمضان هو شهر المحرم. وأما الحديث صم من الحرم اترك، صم من الحرم اترك، وحديث في ضعف، وده اللي بيستدلوا بيه على ايه؟ على الصيام في رجب، وسيأتي الكلام، هو حديث ايه ضعيف. أما شهر المحرم فهذا الحديث فيه حديث صحيح، وهو أفضل الصيام فيه بعد شهر رمضان. ولعله يشكل على ذلك، نعم، بعض الناس يجيله إشكالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكثر أو لم يثبت عنه الإكثار من شهر المحرم كما ثبت عنه الإكثار من شهر شعبان. ولعله يشكل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، فلماذا لم يصوم في المحرم مثل ما كان يصوم في شعبان؟ أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة، الجوابين الأولانيين ألف وباء. قال نووي: لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة، لعله لم يعلم هذه الفضيلة إلا في آخر حياته قبل التمكن من صوم، أو لنمر باء بقى، أو لعله كان يعرض فيه أعذار، تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر أو مرض. يعني في احتمالات أنه هو لم يتمكن من الصيام فيه، لكن يكفي أنه ذكر الفضيلة، يكفي أنه ذكر الفضيلة في الصيام فيه. وكونه لم يصم لعله هناك احتمالات، إما أنه لم يكن يعلم ذلك إلا في آخر حياته، أو أنه كان هناك أعذار تمنعه من الصيام. نمرة جيم، وهما ذهب إليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ذهب ابن رجب إلى أن التطوع بالصوم نوعان، فصل المسألة، هل في تطوع بالصوم ينقسم إلى قسمين زي التطوع في الصلاة، كأنه يريد أن يكون هناك صوم صيام مؤكد، نوافل مؤكدة في الصيام، ونوافل مطلقة زي الايه الصلاة، يشوف في سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. عايز يقول لك كده، في سنن مؤكدة في الصيام وسنن غير مؤكدة في الصيام. فالسنن المؤكدة ما قبل الفريضة وما بعد الفريضة مباشرة زي الصلاة، تيجي السنة إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة، السنة المؤكدة. فقال لك ما قبل الفريضة وما بعد الفريضة فدي يكون مؤكدة، فما قبل الفريضة شهر شعبان، وما بعد الفريضة 6 أيام من شوال، فدي إيه اعتبرها السنة المؤكدة. وأما السنة المطلقة، وأما السنة المطلقة في الصيام فهي غير ذلك. فأفضل، يعني كأنه يريد أن يقول إن أفضل الصيام بالنسبة للسنة المؤكدة صيام شعبان، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه ويقصر منه. وأفضل الصيام بالنسبة للسنن غير المؤكدة صيام الايه صيام المحرم. يبقى هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم واظب على شعبان كأنه يريد أن يقول هذه سنة مؤكدة، كما واظب على السنن المؤكدة في الصلاة. نسمع كلام ابن رجب يقول: ذهب ابن رجب إلى أن التطوع بالصوم نوعان، الأول التطوع المطلق، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل. الثاني ما كان صومه تبع لصيام رمضان قبله أو بعده، فهذا ملتحق بصيام رمضان، وصيامه أفضل من التطوع المطلق. يبقى ابن رجب وصل بالتحليل بتاعه إلى أن صوم شعبان أفضل وصوم المحرم، وصل أن صوم شعبان أفضل، ويبقى صوم المحرم أفضل الصيام بالنسبة للصيام الإيه المطلق، ويبقى صيام شعبان هو الأفضل على الإطلاق، صوم شعبان الأفضل لجميع الصيام، عشان كان يصل به فيه وهو شهر ترفع فيه أعمال الله. فإذا شلنا الصيام اللي هو المؤكد وبقي الصيام غير المؤكد فأفضله صيام الإيه صيام المحرم. قال: وصيامه يعني شعبان أفضل من التطوع مطلقا كالسنن الرواتب، فإنها أفضل من السنن المطلقة، والله أعلم. بعد ذلك الصيام الذي بعده هو صوم عرفة، يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. قال النووي: والمراد بها الصغائر، يعني يكفر الكبائر والصغائر، يكفر الصغائر. وبعض العلماء يقول أنها تكفر الكبائر، والحقيقة لا تعارض بين القولين، لأن من يقول يكفر الكبائر فإن تكفير الكبائر مشترط بشرط التوبة، يبقى الصيام مع التوبة كأن هذا يقوي مسألة التوبة، لأن مش الكفارة الكبيرة وهو عازم على فعلها ولم يقلع عنها، لأن هذا ما بقاش تائب، فكونه عازم على فعلها يبقى ما زال مقيم على الذنب، لكن إن فعل الذنب وتاب وصام يبقى الصيام يكفر ما قبله، بلا تعارض إن شاء الله بين القولين. واختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج، وأكثرهم يستحبون له الفطر يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه. عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قال: أن الناس تماروا عندها يوم عرفة، يعني تحدثوا وتجادلوا فيما بينهم، أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. فأرسلت إليه بقضى حلابا، عم بتعمل اختبار عمل شوف صائم ولا مش صائم. فأرسلت إليه بقضى حلابا وهو واقف على بعيره فشربه، وواقف على بعيره فشربه، فدل ذلك على أنه لم يكن صائما يوم عرفة. ويؤيد ذلك ما رواه عقبة مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وطبعا العيد لا يصام فيه. خمسة: صوم يوم عاشوراء، كما تقدم في الحديث في فضيلة صوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. وإذا كده ليصوم عرفة وعاشوراء السنة الواحدة، يعني يواظب على الصيام عرفة وعاشوراء، يكفر له في السنة كم سنة؟ ثلاثة بقى. يكفر له في السنة الواحدة ثلاث سنين، وليعقل هذا؟ يعني سنة واحدة يكفر فيها ثلاث سنين، هي سنة واحدة، يبقى صام عرفة فكفرت له سنة من اللي جاي، وبعد ما صام عاشوراء كفرت له سنة من اللي فات، ولما صام عرفة اللي جاي يكفر له سنة من اللي فات، يبقى اثنين واحدة يبقوا ثلاثة. القيم يقول أن هذه المكفرات كالأدوية، كالأدوية، فالذنوب كثيرة، والإنسان قد يأتي بالعمل غير تام، يعني مهما الإنسان اجتهد في العمل فعمله في إيه؟ فيه قصور، فالتكفير ربما لا يأتي على كل الذنوب، زي ما رأى الدكتور يديك كذا فيتامين مثلا، أو يديك كذا مضاد حيوي، وفي واحد يقول لك لا أصل في احتمال ميكروب كذا واحتمال ميكروب كذا، فخد ده وخد ده وخد ده عشان يعني لو في الاحتمال ده يبقى يجيب دواء. فهنا لما تأتي هذه المكفرات فهذا ده يشله شوية وده يشله شوية وده يشله شوية مع هذا القصور حتى يخرج الإنسان كيوم ولدته أمه، والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، اللي هو إيه؟ يصوم إيه؟ يوم عاشوراء. فلما هاجر يصوم بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه، ودل ذلك على أنه كان فرضا. وأول ما فرض على المسلمين من الصيام كما تقدم في أول كتاب الصيام كان صيام يوم إيه؟ كان صيام يوم عاشوراء. أول ما فرض على المسلمين صيام يوم عاشوراء، وفرض أثناء النهار. فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه فكان فرضا، ثم نسخ فرضه عندما فرض رمضان وأصبح على الاستحباب اللي هو صيام عاشوراء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. فدل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. وذلك أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه شكرا لله، فنحن نصوم. وسيدنا موسى يعني صام هذا اليوم، فاليهود تبعته على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. ولما كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. طبعا أصومن التاسعة يعني مع العاشر، لأن يوم عشرة هو يوم إيه؟ يوم عشرة هو يوم العاشر من محرم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف اليهود قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، كما جاء في بعض الروايات. يبقى لأصومن التاسعة زيادة مع العاشر. وفي رواية: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمستحب في ذلك إذن هو صيام التاسع والعشر، هذه السنة، لأن النبي عليه السلام تمنى ذلك وما تمناه صلى الله عليه وسلم، ويكون سنة لأنه لم يمنعه من فعله إلا أنه مات عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الناس بيأتوا بحديث يوم قبله ويوما بعده، حقيقة هذا الحديث ضعيف، طبعا بعض إخواننا يقول أنه شاف لي تصحيح، لكن الصحيح فيه من حديث ابن عباس موقوف عنه رضي الله تعالى. فنقول هذه الملاحظات، ليس هناك أحاديث صحيحة تنص على فضيلة الاكتحال يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه، توسيع على العيان، وكل ما ورد في ذلك موضوع لا يحتج به. يعني بعض الناس يقول لك ايه يوم عاشوراء وسع العيان، اعملوا موسم، يعني خلوا موسم، ويعملوا الطعام اسمه عاشوراء دوت، اصبح مقيد بهذا اليوم، او بعض الناس تقتحل فيه او تخطب، كل هذا لم يأتي فيه سنة، بل إن بعض الأحاديث اللي فيها التوسيع العيال دي أحاديث إيه؟ أحاديث موضوع. والتوسيع العيال ينبغي أن يكون في العام كله، ربنا موسع عليك ووسع العيال، لكن في عشرة بس لا ينفعش. دي نمرة واحد. اثنين، ما تفعله الشيعة اتخاذ هذا اليوم مأتما لمقتل الحسين فيه، فهو من ضلالهم. يقول لك الحسين مات في اليوم دوت، يبقى كل ما يجي سنة نفس السنة يعملوا مأتم، ويعودوا طبعا يسيئوا للإسلام والمسلمين، جرحوا في نفسهم وضربوا نفسهم بالحديد، عروا نفسهم، ويفضلوا طول النهار للعيال والكبار والصغار اللي يلطم على وشه واللي يحط خناجر في جسمه واللي يضرب بالحديد، كل ده ايه لمقتل الحسين. طب الحسين استشهد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مأتم لمقتل مثلا يحيى بن زكريا أو الزخرية، زخرية اللي مشرب بالمنشار قتل، وسيدنا يحيى قطعت رأسه وقدم للملوك. فالنبي عليه السلام لم يفعل يوم حزن على أمثال هؤلاء الأنبياء وغيرهم، فمن أين جاءوا بهذا الأمر؟ هذه البدعة التي في الإسلام. فلإن لم يثبت أن الصحابة فعلوا ذلك لموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعملوا مأتم لوفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا من ضلالهم، لأن الله لم يأمر ولا رسول صلى الله عليه وسلم باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونه. ثلاثة، جاء في بعض الروايات عند أحمد صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. فهذا حديث ضعيف في إسناده ابن أبي ليلى سيء الحفظ. الهامش عندك رواه أحمد وابن خزيمة وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على ابن خزيمة، وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط، انظر زاد المعاد. وخالفوا من هو أوثق منه كعطاء وغيره، فرأوا ذلك موقوفا على ابن عباس بسند صحيح، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عن ابن عباس بلفظ، ايضا خلفوه في اللفظ وخلفوه في الايه في الاسناد، يعني الاسناد بتاعهم صحيح، واللفظ الذي نسبه الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انما الى ابن عباس، ثم اللفظ الذي قاله صوموا يوم التاسع والعاشر وخلفوا اليوم، يبقى كلام ابن عباس كمان موافق لكلام النبي عليه السلام، لان بقيت لاصومن التاسع، قال صوم يوم التاسع والعاشر، ولم يذكر فيه الحادي عشر. يبقى ما يقال ان صيام عاشوراء على ثلاثة مراحل، افضلها ان تصوم تسعة وعشرة وحداشر، والتاني حاجة ان تصوم تسعة وعشرة، تالت حاجة تصوم عشرة، اقول هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، الحديث الاولان ضعيف، ففيش صيام ايه يوم الحادي عشر. هذه تقول من اجل المخالفة، لكن النبي عليه السلام نص على المخالفة كيف تكون، ما أشهى إن عشوا لقبل صومنا يوما مع العاشر مثلا، أنا أقول لك صوم يوم قبلي يوم بعدي، الرسول ما حددش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد اليوم، فقال إن بقيت لصومنا التاسع أو التاسع والعاشر، يبقى حددها كل يوم. السنة أن تحددها تصوم وتسحر. أي واحد يقول لك ما بنلحقش يعني ما حدش بيفكرني غالبا ما يحدث هذا يوم عشرة بالذات. يمكن يعني يوم عرفة عشان الناس الحج ومش عارف ايه ووزعة القرآن الكريم كل شوية تجيب التلبية والناس ايه بتبقى ايه فايقة شوية. يوم عاشوراء بيبقى غامض على الناس شوية فيقول ده النهاردة كان عاشوراء ده ما فيهاش رسوم. طب ممكن اصوم 10 و11؟ يقول لك لا تصوم 10 السنة تصوم 10 ما فيهاش خلاص. يبقى انت اما ان تصوم التاسع والعاشر فان لم تطق ذلك فتصوم العاشر وهو الذي فيه السنة وهو الصيام. ايه؟ حاضر يجي يوم السبت السبت الموضوع تاني. بناء على ما تقدم ان فاته الصيام التاسع جاز له صيام العاشر منفردا بلا كراهه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وصيام يوم عاشوراء كفاره سنه ولا يكون افراده ولا يكره افراده بالصوم ولا يكره افراده بالصوم. طيب نمره سته صوم أيام البيض. صوم أيام البيض عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر. كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر. والأيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طبعا الشهور الهجرية، وهي الأيام التي يكون فيها القمر بدرا وتسمى أيام الغر. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. وورد في فضيلة صومها أنها تعدل صيام الظهر. عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصيام البيض ويقول هي صيام الدهر. نفس المعادلة أيضا ثلاثة أيام تعدل الشهر لأن كل يوم عشرة أيام تعدل الشهر. فمن صام الثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر كأنه صام السنة كلها. نمرة سبعة صيام الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تحريه صيام هذين اليومين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. وقيل له فقال الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول أخروهما. يبقى هنا إيه الحكمة من الصيام زي الحكمة من صيام شعبان أنه فيها الأعمال تعرض على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى وقت عرض الأعمال أن تعرض أعمال وهو صائم. هذا بالنسبة للاثنين والخميس. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ويزاد ليوم الاثنين. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولد وفيه أنزل علي. يبقى دي حكمة أخرى لصيام إيه النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين أنه فيه ولد صلى الله عليه وسلم وفيه أوحي إليه. طبعا بعض الناس بيحتج بهذا الحديث على الاحتفال بأعياد الميلاد. وهل عيد ميلاد زي عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه السلام يصوم يوم الذي هدى الله فيه البشرية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكمة لشيئين معا ولم يجعل لأنه ولد فقط، إنما قال فيه ولد وفيه أنزل علي. يبقى الحكمة من إيه؟ من حاجتين معا ليس الواحدة منهما. طيب أنت ولدت يوم الخميس أو ولدت يوم السبت أو ولدت يوم التلال هل أوحي إليك كمان عشان تعمل لك مولد أو عيد؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين، لكن أعياد الميلاد أعياد سنوية والنبي صلى الله عليه وسلم أحياها بالعبادة. فكل هذا يعني قياس مع الفارق. ثم فهم الصحابة أي حاجة تعرض عليك إشكالية تعرض عليك تعال للصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حد فيهم يحتج بهذا الحديث على أنه يعمل عيد ميلاد أو أن اليوم اللي اتولد فيه يخص بالصيام أو قيام سواء كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة؟ وهم أفقه الناس وأعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دول صفحة الفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده نقول الكتاب والسنة بفهم السلف، ما أحد من الصحابة فعل ذلك. يبقى من فين بقى إحنا نيجي متأخرين في عصور رفع العلم وقبض العلماء، يجي بإيه ينتزع من هذه الأحاديث دلالة على جواز أعياد الميلاد حتى يشابه فعل الأعاجم أو فعل الكفرة في الاحتفال بعيد الميلاد. ما فعل أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة صيام يوم الاثنين، أنه ولد فيه وفيه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، ففضيلة للاثنين معا. آخر حاجة صيام يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا ايه ما يتعلق بالصيام الايه النوافل. هناك بعض حديث اخرى في اعتبار اختيارات اخرى بالصيام بدل ما نذكر، يعني وضعناه في ملاحظه، لكن ممكن لو اردت ان ترجع اليه ترجع اليه في مصادره. هناك حالات اخرى وارده في السنه يشرع فيها الصوم، فمن ذلك صوم يوم وافطار يومين، صوم يوم افطار يوم، ممكن صوم يوم وافطار يوم، وثبت هذا الحديث عند ابن خزيمة. صوم عشرة أيام من الشهر، رواه النسائي بإسناد جيد. صوم إحدى عشر يوما أو تسعا أو سبعا أو خمسا، رواه النسائي بإسناد صحيح. صوم أربعة أيام من كل شهر، رواه النسائي بإسناد صحيح. صوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي في أولها أو في آخرها، رواه ابن حبان بإسناد صحيح. بعض الناس مثلا ما يلحقش يصوم الأيام البيض، وممكن يصوم غيرهم يصوم، لأن في أحاديث مش يعني قضاء لهم، لا، لأن في أحاديث أخرى تنص على إيه استحباب الصيام ثلاثة أيام من الشهر سواء في أولها أو في آخرها، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض لما تقدم. صوم يومين من الشهر، رواه النسائي بإسناد صحيح. صوم يوم من الشهر، عن عبد الله بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الصوم فقال صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي. يبقى كل هذا إنسان إذا يعلم ما قدرش إلا يوم واحد، هذا إيه أقل ما ورد في الصيام بالنسبة للصيام المستحب. في أحاديث أخرى طبعا صم يوما كل عشرة أيام، يبقى ثلاثة أيام متوزعين الشهر دي كله مع بعض، العشر الأولين صم يوم، عشرة تاني صوم يوم، عشرة تاني صوم يوم. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، والخميس من الشهر الذي بعده، يبقى ثلاثة أيام يصوم من الأسبوع الذي بعده، يعني يصوم الاثنين يصوم الخميس ويعد الاثنين ويصوم الخميس اللي بعده، يبقى دول ثلاثة أيام. يبقى بأي صورة ورد فيها صيام صيام الثلاثة أيام. قلنا آخر حاجة لا لسه فيه صوم العشر من ذي الحجة، صوم العشر من ذي الحجة. ثبت في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى هذا إيه في دليل على استحباب الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. ومن الأعمال الصالحة الصيام، صحيح الحديث لم ينص على الصيام لكن استنبط منه استحباب أو جواز الصيام في هذه الأيام. قال الحافظ في الفتح واستدل به، استدل بهذا الحديث على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، يعني في قوله ما من أيام العمل الصالح فيندرج في العمل الصالح الايه الصيام. طبعا هذا على الغالب، نقول هذه الأيام العشر يبقى على الغالب ثم العشرة أيام هما تسعة أيام، لما تيجي تصوم في شهر ذي الحجة هتصوم عشر وتصوم تسعة، هتصوم تسعة لأن يوم العاشر هو يوم العيد يوم النحر وهذا يحرم فيه الصيام، يبقى هذا إيه على الغالب هذه الأيام العاشر على الغالب. وقال النووي ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. قلت يرجح هذا ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. فهذا الحديث فيه إيه؟ أنه كان يصوم 9 ذي الحجة كان يصوم 9 ذي الحجة. بعض العلماء يضعفه لكن الراجع فيه التصحيح. لكن يشكل على ذلك حديث عائشة، يبقى في تعارض بين هذا الحديث والحديث الآتي. أن عائشة في صحيح مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما 10 قط، وفي رواية في 10 قط، ما رأيته صائما في 10 قط. في فرق بين الروايتين ما رأيته صائما 10، يحتمل أنه صام بعدها، ها ما رأيته صائما 10 يعني ما صامش 10 أيام، لكن إيه ممكن أحد يقول لعله صام يوم يبقى ما صامش 10، لكن صام يوم، صام يومين، صام 3. لكن لو تقول ما رأيته صام في 10 يبقى إيه يبقى ما شفتوش ولا يوم 10 أيام إنه إيه كان يصوم. يبقى ده في إشكالية بين هذا الحديث وحديث كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. ده بيثبت أن في صيام وعائشة تنفي في صيام. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. قال النووي فيتأول قولها لم يصم 10 أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيره، أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. يبقى عائشة بتنفي إيه؟ أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما، لكن هل صام ولا ما صامش؟ هي لم تره يصوم، لكن هذا لا ينفي أنه كان صائما، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه يعني 9 نسوة، فنوبة عائشة تأتيها كل 8 أيام، فربما في هذا اليوم الذي كانت نوبتها في أول العشر وفي آخر العشر لم تتمكن من رؤيته عليه الصلاة والسلام صائما فيها، لأنه ربما كان أثناء النهار مشغولا، أو كان في سفر، أو كان في غزو، لأنه ده يوم هي فيها يوم أو يومين في 9 أيام دول، سيكون حظها فيها يوم أو يومين، فاحتمال كثير أنها لم تره، لكن هذا لا يعارض من رآه أن ابن عباس يثبت الصيام. وقال ابن حافظ ابن حجر احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. يبقى في احتمالات أن بعض السنين كان يترك هذا الصيام فخشية أن تفرض على الأمة، وهذا لا ينافي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. هذا يدل على استحباب صيام هذه الأيام. أي ما رحمنا نعم. تنبيه فيما يتعلق بصوم رجب، لم يثبت فضيلة الإفراد لصوم شهر رجب ولا صيام أيام منه، يعني ما جاتش أحاديث أبدا تثبت على الإفراد كده أن شهر رجب ليه فضيلة بالصيام، أو أول رجب، أو ليلة 27 اللي بيسموه ليلة الإسراء، عين ليلة الإسراء مختلف، والراجح أنها لم تكن في ليلة 27 من رجب، يعني إيه هذا أرجح الأقوال أنها لم تكن في هذا، يعني والعلماء اختلفوا في تحديد هذه الليلة. وأيا كان الأمر فإنه حتى لو كان في ليلة 27 ليس هناك تنصيص نص على استحباب الصيام في شهر رجب أو في هذه الليلة، بل صيامه كباقي الشهور، من كان له عادة بالصيام فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه ولا صوم أول ولا ليلة 27 منه بصوم. بل ثبت عن عمر النهي عن ذلك، عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام. الناس اللي بتتعمد الصوم في رجب سيدنا عمر كان بيضربهم ويخلوهم إيه يأكلوا غصب عنهم، ويقول كلوا فإنما هو شهر تعظمه الجاهلية. وثبت قراها الصوم عن ابن عباس وأبي بكر وأنس وغيرهم. قال الألباني نهي عمر رضي الله عنه عن صوم رجب المفهوم من ضربه المترجبين ليس نهيا لذاته، بل لكي لا يلتزموا صيامه ويتموه كما يفعلون برمضان. يعني سيدنا عمر خشي أن الناس يجعلوه سنة أو يجعلوه قد يمنعه، لكن واحد يصوم كعادة خنش عمر خنش عمر رضي الله تعالى عنه يمنعه، لكن مترجب يعني يخص شهر رجب هذا الذي يمنع. قال ابن قدامة ويكره إفراد رجب بالصوم. قلت وأما حديث صوم من الحرم واطرق هو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وإن صح فليس فيه دليل على تخصيص رجب بصوم، وعلى هذا فيجوز الصيام في رجب إذا وافق له عاد بالصيام، وأما إن خصه أو اعتقد أن الصيام فضيلة خاصة فهذا لا دليل عليه. هذا بالنسبة لإيه؟ الأيام التي يستحب فيها الصيام. بعد ذلك ننتقل الأيام التي ينهى عن الصيام فيها. نمرة واحد، النهي عن صيام يومي العيد وهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. قال النووي أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفار أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤها، وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قلت مقصود من حيث انعقاد النذر، وأما الصوم فلا يصح، وكذلك لو نذر صيام يوم ما فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع. قال يوم العيد فهل يصوم هذا اليوم؟ لا يصوم هذا اليوم، يبقى لا يجوز صيام اليوم سواء عينه أو علقه على سبب أو كان قضاء أو كفارة أو نحو ذلك، لا يصح أن يصوم هذا اليوم حتى في الكفارة ولا يقطع الكفارة. إذا جاء عليه كفارة مثلا خطأ يصوم شهرين متتابعين جه فيهم يوم عيد يبقى لا يصوم هذا اليوم، يصوم بعدين. لكن يوم العيد لا يجوز صيامه بأي حال ويحرم الصيام فيه. أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، يوم 11 ذي الحجة و12 و13. وعشان كده كتير من إخواننا يخطئ في أيام التشريق، الإخوة الذين يواظبون على صيام أيام البيض 13 14 15 بيجي يوم 13 يفتز الحجة يوم من أيام التشريق، نقول 11 و12 و13. طب 13 دوت من أيام من أيام البيض في بقية السنة الشهور كلها 13 14 15، يبقى ما يجي في يوم في شهر ذي الحجة ما تصومش يوم 13 لأن الحظ يقدم على الإباحة، يبقى لازم تصوم يوم 13 دوت. أمال احنا قلنا ممكن تصوم أي 3 أيام تاني، يبقى تصوم من 14 ماشي، 14 و15 عايز تصوم 16 ماشي، خليه يوم تاني في آخر الشهر ماشي، يبقى هذا اليوم تصومه في وقت آخر، إنما تصوم على أنه من أيام التشريق فيعني ينتبه لذلك. عن علي رضي الله عنه مرفوعا أنها ليست أيام الصيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر. طبعا أكثر الإخوة بياخدوا بأول الحديث واتركوا آخره، أكل وشرب اللحمة بقى في اليوم ده مشغالة، لكن الذكر الله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل فدعاني قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. وعلى هذا فيحرم صيام هذه الأيام ولا يرخص في صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهج، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وعن عائشة بن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهج، يعني يجوز الحج اللي هو معهوش حج متمتع معهوش الهج أن يصوم هذه أيام التشريق، وهذا طبعا سيكون في أيام منى يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر ففيه خلاف عند جمهور العلماء، والراجح أنه لا يصح أيضا لقوله لم يرخص وهو في حكم المرفوع، والحديث السابق وأمر بفطرهن وهذا على عموم. أمر بفطرهن عموما سواء كان برضك عن قضاء كفارة نذر تطوع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفطرهن يبقى لا يجوز أن يصوم فيها، ولم يرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وعلى هذا يحرم الصيام بأي حال من الأحوال. أصل الأذان ولا النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، يعني لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الجمعة لوحده، إنما يصوم يوم قبل أو يوم بعده يختلف الحكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني واحد يصوم يوم ويفطر يوم، طبعا أكيد أسبوع وأسبوع هيجي من ضمن الصيام ده يوم جمعة، هل يصومه؟ نعم. واحد يصوم يوم عرفة وجي يوم عرفة يوم جمعة منفردا يصومه؟ نعم. يوم عاشوراء يصوم لوحده؟ نعم. يريد أن يصوم تطوع مطلق وحب أن يكون هذا اليوم يوم جمعة، نقول له لا يجوز، لوحده كده ينفعش، لازم يكون معاه يوم آخر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا. فقال أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا. قال فأفتري إذن. ومما تقدم من هذه الأحاديث يعلم نهي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة منفردا، واختلف العلماء هل النهي عن صيامه للكراهة أم للتحريم، والراجح أنه للتحريم. ويستفاد من الأحاديث جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، وكذلك إذا وافق صياما كان يصومه كيوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام البيض والصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك، ففي كل ذلك يجوز أن يصومه منفرد. طبعا أيام البيض المفروض ما تتكتبش، لأن أيام البيض مش لوحده ما يبقاش منفرد. قال ابن حجر ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد أو يوم شفاء فلان، يعني برضك لسبب، يعني هل فلان جه أصوم نذر الله أنا أصوم هذا اليوم، أجي فلان ده يوم جمعة يجوز أن يصوم. النبي عليه السلام قال له ده يوم العيد، يوم العيد ما ينفعش في يوم الجمعة إلا أن يوافق صومه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي عن صيام يوم السبت تطوعا، هذه أيضا من الأحاديث أو من الأيام التي ورد فيها نهي عن صيامها، واختلف أهل العلم في حكم هذا النهي. فعن الصماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه، والكرم والعنب، وفي بعض الروايات فليمضغه. هذا هو نص الحديث. قال الترمذي ومعنى القراءه في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام، لما ترى هنا عن باب التخصيص، لأن اليهود يعظمون السبت، لأن اليهود يعظمون السبت. وقال النووي ويكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده لم يكره. فهمنا هنا دلوقتي حاجتين من كلام العلماء. كلام الترمذي يقول لك النهي عن تخصيص يوم السبت، يعني واحد كده عايز يعمل كده اليوم السبت منزله خاصه بيه بيخصص يوم السبت بالصيام، هذا لا يجوز. كلام النووي الكراهه عن الافراد، يعني ما يصومش السبت منفردا، لكن لو السبت معه يوم تاني يبقى لم يفرده. فلو جه السبت في ايام البيض، جت ايام البيض مثلا خميس وجمعه والسبت، يبقى هنا لم يفرد السبت بالصيام. وكلام التلميذي في مسألة التخصيص يفهم منه أن السبت لو جاء في سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت لم تخص السبت. يعني لو جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، فأنت لم تخصص إيه السبت، إنما صمته لا لأنه السبت ولكنه لأنه عاشوراء. فلو إن مثل واحد نسي الأيام، قال مسجون مثل ومحطوط في مكان مظلم مش عارف النهاردة إيه، وطلعناه وقلنا له أول ما طلع قلنا النهاردة يوم عاشوراء، النهاردة يوم عاشوراء فصام، يبقى ده إيه مقصوده؟ السنة، مش مهم بيعرف النهاردة السبت ولا الحد ولا اثنين، مقصود السنة. هذا هو المعنى، انك انت لا تخص السبت، يعني لا تصومه لانه السبت، وانما تصومه لانه عاشوراء، تصومه لانه عرفة، تصومه لانه من ايام البيض، تصومه لانه صيام يوم وافطار يوم. يعني ده كله مفهوش تخصيص، ده كله مفهوش تخصيص. قال ابن قدامة في المغني قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وجويرية المتقدمين، وحديث جويرية قال لا أصمتي بالأمس؟ قالت لا. قال أو تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. يبقى النبي عليه السلام بينها أن لو صامت الجمعة ومعه السبت أبيح، صيام معه السبت، هذا فيه إباحة صيام السبت. وكذلك إن وافق صوما، ده كلام ابن قدام، وكذلك إن وافق صوما لإنسان لم يكره، إن وافق صوما لإنسان لم يكره، زي اللي بيصوم يوم ويفطر يوم، فوافق ذلك يوم الإيه السبت لم يكره. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد أما صيام السبت ينفرد به فقد جاء فيه حديث الصمة. قال ابن مفلح قال الأسرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه، منها حديث أم سلمة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول هما عيدان المشركين أحب أن أخالفهم، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم صام السبت والأحد. طبعا معلوم في هذه المسألة رأي الشيخ الألباني رحمه الله أنه يمنع صيام يوم السبت مطلقا، حتى لو وافق يوم عرفة، وحتى لو وافق يوم عاشوراء، وحتى لو كان أحد أيام البيض ونحو ذلك. وحجته في ذلك أن حديث الصماء نهي، حديث الصماء نهي، والحديث الأخرى إباحة. والقاعدة أنه إذا تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر، إذا تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر. لكن طبعا هذه القاعدة ليست على إطلاقها، هذه القاعدة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما ذكر الكلام على صلاة تحية المسجد، وجاب الحديث القاعدة وقال إذا تعارض عمومان، يبقى الحظر والإباحة إذا كان في مسجد على الخصوص وليست على العموم، قال إذا تعارض عمومان هل يقدم أحدهما نهي والآخر إباحة، أحدهما حظر والآخر إباحة، فهل يقدم في هذه الحالة الحظر على الإباحة؟ قال يقدم أقواهما، يقدم أقواهما. فإذا كان الحظر العموم الحظر الوارد جاء فيه ما يضعف قوته يبقى يقدم الإيه؟ يقدم الإباحة. واستدل على ذلك في حديث في صلاة تحية المسجد لأنه تعارض فيه عمومين، من دخل المسجد في وقت النهي، من دخل المسجد في وقت النهي، في نهي عن الصلاة في هذا الوقت، يعني واحد بعد صلاة الفجر دخل المسجد أو عند طلوع الشمس دخل المسجد، طبعا في أحاديث بالنهي عن إيه عن الصلاة، وفي أحاديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو طبقنا القاعدة الحظر مقدم على الإباحة يبقى ممنوع تصلي حتى لو كنت داخل المسجد في اوقات الايه في اوقات النهي، لان الحظر مقدم. لكن شيخ الاسلام تيمية توسع بقى في المساله، قال ننظر الى العمومين، لان النهي عام انك لا تصلي في هذا الوقت تطوع أيا كان، سواء كان هذا تطوع مطلق أو كان تطوع له سبب، النهي عنه. وحديث الإباحة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين برضك إيه؟ عام، أنك تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد سواء كان في وقت النهي أو في غير وقت النهي، يبقى ده في عموم الناحية أو ده في عموم الناحية. فالذي يدخل المسجد في وقت النهي بين عمومين، إما أن يصلي لعموم الأمر بالصلاة أو إباحة الصلاة، وإما أن لا يصلي لعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت. فابن تيمية يقول فننظر بقى في السنة، حديث السنة، فنجد أن هذا الحظ هناك ما يضعف قوته. زي إيه؟ جاب أدلة الرجل الذي صلى ركعتين بعد الفجر لأنه لم يدرك سنة الفجر القبلية فصلاهما بعد الفجر وأقر النبي عليه السلام، هذا يصلي في وقت إيه؟ وقت النهي بالنسبة له، والنبي أقره على ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ووجد رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا، فقال لما تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. مع أن هذه الصلاة قد تكون الفجر وقد تكون العصر، على من يرى صلاه الصلاه من بعد العصر على طول، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاه. وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الظهر بعد الايه؟ بعد العصر. فقال اذن هذا النهي العام مخصص، هذا النهي العام مخصص، ان في اسباب، اذا في اسباب موجوده يبقى لا يقولها النهي. فهذا النهي العام مخصص، فنقول أنه ينهى عن الصلاة في أوقات النهي الصلاة التطوع المطلق. أما الصلاة التي لها سبب كمن صلى في بيته وجاء فأوجد الجماعة يصلي معهم، كمن فاته السنة القبلية يصليها، إذا من دخل المسجد في وقت النهي يصليها، يعني لها سبب. هذا الكلام، هذه القاعدة يصلح أن تطبق هنا، يصلح أن تطبق هنا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، سواء كان هذا الصيام تطوع مطلق يعني تخصيص السبت أو تطوع له سبب، كصيام يوم وإفطار يوم، كيوم عاشوراء، كيوم عرفة، صيام له سبب. والأحاديث الأخرى جاءت باستحباب الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، هذا على الإباحة مطلقة، سواء كان هذا الصيام يوم سبت أو غير يوم سبت. فننظر نجد أن الأوقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت اللي نهى عن الصيام فيه جاء ما يخصص عموم هذا النهي، وهو فضيل الصيام يوم وإفطار يوم، هذا اليوم يوم السبت، وهو حديث جويرية أتريدين أن تصومين غدا وهو يوم السبت، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام السبت والأحد. فدل ذلك على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت هو صيام التطوع المطلق، التطوع المطلق وليس التطوع المقيد الذي له سبب. فإذا كان الصيام له سبب كصيام عاشوراء وغير يوم سبت نصومه، كصيام عرفة وغير يوم سبت نصومه، كصيام يوم وإفطار يوم هيوافق يوم سبت ولا بد نصومه. أما واحد أراد أن يتطوع بالصيام فقال أصوم يوم السبت، نقول له لا، لا يجوز، مثلك مثل من يدخل، من يريد أن يتطوع نافلة في أوقات الإيه؟ في أوقات النهي. والله أعلم، يعني هذه المسألة واضحة، الله المستعان. تعالوا كده النهاردة نكمل المرة الجاية إن شاء الله، نكمل إن شاء الله المرة الجاية معي. إن شاء الله نجاوب على أسئلة الصيام فقط، سؤالين عن الصيام، حتى على أسئلة الصيام والأسئلة الثانية بقى إيه؟ بقى بعدين إن شاء الله يطعى فقرهم كمان. يقول الصيام يوم الاثنين والخميس أفضل أم صيام يوم ويوم؟ أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام إيه؟ صيام داود، هو صيام يوم في يوم. هل ورد حديث صحيح في الصيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ لا أعلم حديث بهذا، إنما الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. إنما إحنا نقول الثالث عشر ده إمتى؟ قلنا في شهرة الحج، عشان مش هصوم الثالث عشر، ممكن تخلي مكانه إيه؟ الثالث عشر، وممكن تخلي يوم تاني عشان يبقى صوم ثلاثة أيام من الشهر. الحديث الذي يحص على صيام النصف من شعبان أي 15 شهر، 15 إيه؟ بيان صحته، بيان صحته العلامة الألباني، ولكن بعض أهل ضعيف هذا الحديث لما راجع فيه. يعني قلنا أظن ذكرت في الكلام إن العلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، مش عارف الاخر ما كانش معانا. انا قرات كلام الائمه، لكن الحافظ ابن رجب قال ان هذا الحديث صححه فلان وفلان وفلان وضعفه وانهم اكبر منهم في العلم فلان وفلان وفلان، وقلت ان الشيخ الالباني صحح هذا الحديث فهو الراجح او الراجح فيه التحسين. فعلى فقه هذا الحديث انه زي ما قال الامام الترمذي وغيره انه يعني لا تصوم، من صام لم يصوم في أول شعبان في أول شعبان لا يصوم آخره من أجل رمضان، أو لا تواصلوا كلام ابن خزيمة، لا تواصلوا شعبان برمضان. هذا هو إيه مقصود الحديث، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.